يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، هل استعمال ما يختص بالزوجة من قبل الزوج أو العكس مما يكون بينهما داخل البيت مثل استعمال الأحذية أو بعض المعاطف ونحوها هل يدخل في اللعن الوارد في الحديث؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا إن كان على وجه التشبه بالنساء فإنه يدخل، أن يقصد الرجل أن يتشبه بامرأته أو نحو ذلك فإنه يدخل، وإن كان هذا مما يختص بأحدهما، مما يختص بأحدهما، كان يلبس الرجل لباس المرأة الذي لا يلبسه الرجال، أو تلبس المرأة لباس الرجل الذي لا يلبسه لا تلبسه النسوة على وجه اللبس، فإن هذا لا يجوز ومن التشبه، لأن التشبه يكفي فيه حصول الصورة ولو لم يقصد. أما إذا كان مما لا يعني يختص بالرجال والنساء، لكن هذا اللباس للمرأة وهذا اللباس للرجل، أو أخذه الرجل على غير هيئة اللباس، أو المرأة على غير هيئة اللباس، مثلا يعني أعز الله السامعين لو كان هناك حذاء يعني لا يتميز أنه للنساء أو للرجال مثل ما يسمونه الشبشب أو نحو ذلك، فيلبس هذا ويلبس هذا، هذا ما في حرج. أو مثلا لو أن المرأة في البرد أخذت عباءة الرجل التي هي من الصوف والتحفت بها لا على هيئة اللباس وإنما تلتحف بها تتقي البرد، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله.